إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتنا في المتين بلا الشك يلي ونزينا بالإحسان باللي ربنا سبحانه وغدي في كلام ربنا ونزينا بلا معنى بلا أنا ماكي العالي بلا نسوي إقبالا إقمانا يند وقف ليل إذي سجن ربنا باللي يخلق إندا من إل من أكنا رسع بذن أكن زغل إذي سجن أكني جرب وذي ضر شرخ بمن إمن إينا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إيه نرى نزل أدي ونع وذي كرز في غوث من المسكوزة تيمس إلا من ذكنا ليه أي نسيب نزي ودوينيك الشدعان ودوينيك بغان لا خطير. إيه نبغى نريد بوسع نعطوه بوسع إلا من ذكنا ردي مثلي غطوين قعنان أي نكتزل ندوين الضرون أبوكا أكن قارن إيمن زان إلا دوكا وإلا دوكا إيه غزكا من النزم إلا أدي وناع في غوثيوين سريسا سين لحالا نعطي طبيعة العالم بذلك خطرش أي قريق النزم تسويع سريسا سين النزم أبوكا بين ردس بقنين بالليل ويا ضبكا يسعى سويلين يسعى أنكر قبل إمدان تسويع الدنيا نغم خرس عدين أكل داغن نغم خريبين ومضيق الدين إيه أي نسمى المسنون ذواني الجلسان وقصب لحديث إنين إذن تسبقين وشبيح من البيان فلسة ربنا الثلاميس بالليغ العسد وذكاء إلى قدن أنزعون ربنا سبحانه والطلبين إلى من ذكنا تسمنا إلى سفن أو عران أم قران. يصوب عبد الله بن مسعود في الناس رضوان ربنا ديالة حافظ إما يدينا ينادي مشتاح من الجنسيس ربنا الثالث إن الموتى لا يعذبون في قبورهم. الميتين سنعتد قبل إخوان السن يرناهم إذا قد يتين بنزم أنك أري خدم أنك رسم نعيماني إلى عذاب النين خطر شوية بشبح من النبيان يسجدنب اللوم ما ينز أكنا لدعون بتقارا مصدالي هذا دعون ربنا من ذكنا رسمنا إلى عذاب وذكا أكا ينزل الحديث الله يظنين يجند ويدي مبنى عائشة في الله رضوان الربيع يونو سنسد ضروس يوت السولاي بدات فوتي وصدم يعني طلب الحرام تشكين دين بكي الربيع طلب الحرام يعني اغرو من رأينا لا تتش تنية افكي دينا لا تتش اكنس من عربي الى عزب وفتكا للفتنة لما تشتجاز ايه باش كان مزال يتسكن على ما يوصل واش نحن اليوم في الناس تربيهم في الدم وفقت ناس البيشاكين تنغرط لكن قارد هات وهات المعنى الناس باللي هاك نسمنا أمدعو ربي من ذاك الناس هاك نسمنا إلى عذاب الزكا ما إلا بالصح من نار العذاب الزكا نار العذاب القبر إيه عذاب القبر كي نغلى على عذاب الزكا بين ذي السكان ويغيش بحنا نبغي الناس بالصح إيه ذي النار تمطوطة كي ويلا العذاب الزكا تمطوط إيه ما يتمثل إما رد نذر وين ذي يذر وش بحنا نبغي الناس تربيها بالسميس وين ذي صوبا حصان نستقنزن إيه بكاليس أكل إلى قد خدمن وين ترون عن تذر تنسل بدون تنسل وين ترسع الدين أكن قابل حالة العالية وين ترسل أين ترسل فعنه كرسل لا بعد لا بعد أين ترسل وصل لقر وصل تغرغر يصبروا ضد زيد بن ثابت ثلاثة رضوان الربين بالناس يونوس وشبح النبي ثلاثة ربين الثاني يلا يركب سبلة سردون ويلا ذات غراب يعني ذات الرحيم لازم الجعر يعني قادروا ما كانت الجعر ونكن نجد يعني عزيز بن ثابت الصحابة أتاني تسجون على نغيث وضروا خمي نغل غراب نين أرسور نين تنظر كان قريب يجيب تغليب إيه تدران لان حلان الزكوان لان الميدين سوى مطلين يعني غراب نين زف غراب نين إنا يسن وش يحن البيض فلسا تربيه السلام سمي تنظر كان لكن سيسل سردون سنين صحفان نغل سنين من هم ظلمي من لشو إلا نغم لهم إذا الميتين إكس ومطل الزكوانك يكرديون وركز في النيات لكن أحصير إن يسعيوا في موسى إن يسعيوا موسى غاب الشرك ورلنا رمع عبد الله ربين ورلنا رمع عن ربين ويرنا مور يعني القرؤور موسى نرد الإسلام إن يسعيوا إلى قصصنا باللي من لما يعني ربنا سبحانه أتي جروب وأتي انقرن وأتي تغني الزمن يقول لك وين السن لو كان فرصة مطلب مالا من الميتين الوين لو كان يدعيها ربنا سبحانه أكني أرون دي صور أرض مصوغ الوين وكنا نتسلم إيويني ميسلغ لك إيويني تنسلم إيويني تغرون في القام السكع يجي من كل شيء يجي سجن وش يحمي نبيا فلسة ربنا الإسلامي يمدو كليل أكني أريسنا أكني أرحبز أكني أرهدين من سن يوسن غيتنا سن ربنا بطاط ليات يغيب الله يغيب الله يغيب نام حضر سيد دانان إلى أدخل من أين سرس من عن إيمان نول إلى قد خذ من أين كرسات أين ممكن ترجم وين سرت فيدي وين سرت من عن إيمانيون إيه يا ضد كان تسكير نكن عمالا نيدين أعوذ بالله نغن أعوذ بالله من أنا بالقبر خاطرش نحصى ونظر أكلغ بالنا وشبح للبيع فلسة صرفيه الإسلاميس لا تبكين ضم قران وضوء عران أكم الدين سجد أكم الدين خد منه دعون ربي إلا من دكنا ربي الصر أكنا ربي منع أكنا ربي حرز ويذهب أيوب الأنصاري فلسة رضوان ربي إنسان سيبني إلا يعني يونوات يفوش بحن النبي فلسة ربي الإسلامي من بعد ميد تغرب يعني يغرب يتيش غير يتيش يعني إذا كان كان أنا ما عيبت لغي والسور ينهب ويكين دوزين سنع تسدن الزقوان السن ولم يغير مثل لكن لحد تكيمد نكوين لحد تكيمد نودر إلى من أكنار السنان يمتن بل من أبخذ من وضع مربع أكني وتع وأبخذ من وضع عن بينة اليمر ولكن انفتينها اكني ارس بقنطاع مكين غديون ولال نغديون وزن وزن وزن وسمنا خطرش يونوس اكني تصوب عبد الله بن عباس الا سببت ريال اصحابي رضوان ربي لنبي الدم كان يلغي تسدوه وش يحمي نبيا فلسه ربي الاسلامي يعدى نفسي زكوان ألمان إكسلام إسين ميتين إجنان تسكيلان تقول السلام سنع تسبب إنيس نقلتين سنع تسبب ويرنب سنع تسبب كويني تصوذر ونشتين وزن رد أكنا رسمنا عن إيمان سن إلى عتب المير إنيس يود السن لغمز ورود السن إلا نتبدو سنامينا داشو إذا نامينا غاية مثل ويني تعوذ ويني تسوي الهضور قاسين إن من ذاك نريس حرش إن من ذاك نغلق كل أمن غير كارثة إيه موكين لما ما إلى الوضعني إلا تسكيلا تقول السلام إلا رجل غير أمن تسا وريح الرزالة أكن إيمانيس إما رجل غير أمن تسا أكن يعوز ربيع لشو كان النبي مبلسه الرحمن ربي تدران كل الصدق سلام ربي إلا تدران يسعر كل الزلقة الرحمات تزيان السواء إمين إمين إكسان العذاب إمين يزمد ينق الشعر أن تشتين تبقى ديفر أكان جرانا دشو يغنف تسين يعني أكان قان سين ديسان يول إذي سنان أذكر يسكريت يونس كام أذكر النايض يسكريت فوز كالنايض وينايس ربي غادي يسكريت لاتن مدام أرقور نارا عاد إيه نوكنا يتمثل إلى قاني السين أكني غير كنا مشبه نبيه فلسة ربي غادي السميس إما غادي السكين اللي من لما غاكين يعني غادي سنتين تحم ربيه ويرنا التسعدين بيوت تسوع مطيق نضحر وذي يقول والسن واللعون إمدانين واللعون أكنيت إدوسا فعبشا أكنيت الصوت يعني يونس حابين ميت يدر باللي من تسيما نيس النيس أي نيس يدر أشتكين النيس اللعون كان صمتوط يعني ضعفة وقدر يعني أكنور زميرغارا يعني إذي حالاً يناس ربنا يتثبت ربنا يتثبت المؤمنين بلي حالة بدون تنسل بالآخر تنسل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إيه نسوين بيتخل وشبيح نلغين أكنيت جوستان الحادث الفراء بن عازب إمن الدين يغرب لا يكيني ويناك يسترسيتي ضرب دين بوين كأنان لعذاب القبر أذكى نغ عذاب القبر إمن الدين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إناد نزل في عذاب القبر ولو كنين إمان أمدن أمردن نين وثمتن النظر بالليل الزغنين زين إلاق أن يسين مودان غف صدر تينس حصان أكنين إذ ندرقي وفي زلويت إمين وشبح من البيان لتبصر بيان الإسلامي أسميد يسان سيدنا جبريل في الإسلام الربيان صفاء نبنزل ولا سيد زفت دوكاليس ويلا يتوجد في السنة يزيان السير اللي تكزانين يلا يسقسي يعني ويتسكر السير اللي إن بعد نفوق غف الإسلام غف الإيمان غف الإحسان غف الساعة غف الدولي تاي مختلف نجير الساعة يخلط حضر يميك تفضلي في السيدة جبري اللغات يميك السقسة ويسن تبنى إكحسان الهود يفهم بالأوليات يونور يستين ويحسين بشوف ينسى وقتنا جبريل يوساد إلى من أكنير أرى ونسى المد الدين الول ويدخل وين عيات مدن ساتنتين إلى قلسين باللي نبريد كنا وتشفال أبريد كنا وتشفال إلى مد مديوين أعوينا من حال إجزيال خشاك نقام نفسي وين يقبغى أعويني لأخار تدوني تكتوارتا إلى قد السبوت إلى قد بالكير إلى قد سروش الظهر وإلى قد ربط جيدك أكني مرت أرطت دعوين سرت قوصر لتسير إيمانيك يعني خطر شبيدة تغتيب وزمرضات فضر زمرضات النظر وزمرضات كندغن أكس عيون إيه من البيان فلسة صربيان السلامي اسم ذنب أنشتكي ويوصى إن ذكريت إن من أكنين أريد أرى تسينين وأكنين أرى كين إما نسان خطرش أمضي قم زوارو لكن قارن إلا قاني سنبي ذكي مريت دو أمضي قم زوارو قرأي الحوم من بعد ما ريفر دوني تيس وليك شمك الأخر تيس تبقوا في الأخر بذكع إيه إما ريمت أتجر نواف مطرن للسكات يلدي يقدرون بالسكانير يلدي مكان قبلة الملك صاروا يحب الروح من بلاد المكين يلدي مكان قبلة أكن دغنوا يدميد الملك في بشكي عرصين أكن رب سكسين وكن رب سلل وكن رب جربل غفيني قلان يستيسين غفيني قلان يخدم ما يلدي بلاد العليم أتي ولا ربين واتي تثبت ربي خاطرش اكني دينا بالحديث الى حديث ابن ذر يسكرت يعني امضي قبل زوارو القبر اول منزل من منازل الاخره المنازل الاخره يعني تشتري خمن نار تلقاني مضيقان نار ابرد او سفنكين يل امكن غيريا وضرور امكن زوارو تكفر تنزوارو امضي قبل زوارو فضلتك ولد مري من علو الثانية ان شاء الله هاي نري لين بعدس لسر خاطر شرفين اسم عيد وربين يعني سكي السلامات ويزدير انشتني سلمنع ما يلد وينون المنعارة ما يلد وين ويعني منصر طحارة اي نيد تلسن بعدس زي نيد مقرن زي نيد عرب اي نادي الظرف نزم ام خري الحوم ام خري الدوم لشو ميت الترجل لشو مري هبكير سوشو مري مدر اين الترجل اكنايس وقاروه يصفض دير المدان البراء بن عازب اليوم الصحابين في الناس رضوان الربيع ينال لله يون وسن الفغد وش يحمي مبيع في الناس صرفين هذا السلاميس يوتن الجنازة عندونه بحلوس ايه من كل الميتنين أكن أرث مطلب أثنى مطلب إمين ووضع أو أرث مقبر أكن أرث نقرب سكات يقيم مشبيح للبيان لتتصرفين التزاميس ونقيم نقنير الابتجاج ونسوس أنزون يعني ميلدي والخشوع أنزون سفل لغيط ورينا ضد طيار في فراح ويرنا يتفدك عندون قشار قريب السنيس يقيم يطلع يرفض أن يسري جنيا ويسرو سري تلقع إيهم يقيمك طالكين يرفضق رويس ويناد يستعيد بالله من عذاب القبر سيني بردان نافياتا إن يسن طلبت العطر ربين إلى من تكني أركن اسمنا إلى عتاب أزكى إيهم وبعد لنا يسن العبد المؤمن يمرين يعني بالقضاء عن الدنيا السليم يعني بإطلاق الدنيا يمرت الحضرة المتمعنة يمرين سويحين تين قراء لتدر الديس يعني مثلا حضرة الدلمون يمرين ينقلع الدنيا ويتدون الله المؤمن لكي قبل الملائكة سيون وزم العالية سيون الصفان العالية يمن الدنيا أدر ست الملائكة جنين يعني كل ما ونسن يعني شبح النفر طفر أمزون ذي طيش أمزون ذي طيش وفنت ذي سن أكمقارن ذي كفن الجنة ويذين سرس الظلون الحموط أين سرس الظلون أكتني الجداس وين أكتن قرستن أدينين الجنة أبقيم النربور أزال وقلني يعني أول نس يعني ما في أثني صار لشو كان وديا الترجون يعني ما الترجون ألمنا يسد ملك الموت خاطرش ملك الموت نتعيبه كل ربين إل من ذاكنا ريطو طار وريح سنيالة مدان هكذا يعني مد يسد ملك الموت أدي قنار قرويس قرويس ودينيه أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله والدوان أطار وحك العالية اصغر درم سورة المغفرة تكتيلا تقول السلام أدف أطار وحك نيام سليسر سلنا أنزل بندني مرأس قطر كرام سوالني مرأس ينجين كرام كرت قبوش نا كرام نقارن من شموخنا أكني غير تقطر تقطر يعني تقيت مني ما في مقواني أرد تقطر وحدي يعني تقطر وتيوي وت يعني وت تفك الملائكة مني تسكيلا تقول السلام أزل ويزل أكن قل أزل أتني نفس الفرير مش نفس تقطيس أصفن وتقرن داخل مني وصلون الحمط من يعني ومن بعد هذه تكيوت الريحان العالية الريحان نلمس ولا شمل الساد الدنيا ولا شمل الساد يعني وين رأسي محن هذه فرص الريحان فيها أعطى طاقة القيمة فيه الملائكة التالنسيس أريد النير إيه الملع الدين الملائكة ودي قلان بنوان العدين في اللسن القرن دا شوني بالروحة كين العليم دا شوني بالروحة كين إكسعان يعني الريحة العليم بلا الشك يعني في القرن بين ردس بقلل بالليل بلا المكان إلها من هم يتصرح لكين العليم نفسك العليم الروح طيب أسنين فوكين فلان مثل فلان أتي تدرن وتي تسمين سلسم إقلان يتوس المغسيس بالدوني تيز ألما وظن أريق نغل الدوني الطلبن إلى من دكنير أرسن الليل تبقول إغنير وسويين في مرسن الليل وتقبل ولدنا كانت أريق نغنير إقلال بارس أتكار إغنير إتاكيتن إوايوب ألما وظن أريق نغنير ويستدعى الجنين ربي سبحانه كتبت العبدين تكتبت العبدين هم كنيس هم كان عليا ذو القدرات القرن إقلها ويرنا أدت وقب يعني سود إقلها اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض اكتب ميهم يعني بلي ما دي توكتب ويذا ريين سعال قدر العالم ودي توكتب عليين ويرنا نغرم تلقى أيام كبير من إمارة سوغان أدى سنسين الملائكة يتمثل الملائكة كان اسمي إمارة جسم أدى تغيمن والسنين سلتي هذو ما نغاوتنا إلا قد حصلت شون كتسرجول ليش ما لا تأخذ الذكاية أنكرت قبل ويذا ردي السنة الغرب إلا قد سنكير إيمانيك ستقوى ستطعم الإيمان تنسلم ذو الظفار أبدا الربين ذو الطعم تشبح النبيين ثلاثة الربين السلاميين هكذا يغالى كتب الربين خاطر الشجال أمدان السلام يدعو إلى من ذاك النين ألا كتب الربين أكني وتع يعني ما لسنين أكيد صغي من سين الملك أكنين وسنين من هم يا ربي المؤمن بلا الشك أكيد لنا وأكيد المؤمن أسنين غربين ذو الله أسنين ذا شوني الدينيك أسنين الديني وذ الإسلام أسنين ذا شون من هم إذا ركزني إذ يوم تشجع ربين نغيد إذ تشجع الأول أسنين ولنا الرسول ربين تشجعي تيزد أسيني منهم أسيني أنشت فيهم منهم أنك تحصيد أنك تضريض أنك تصنف أنشت فيهم إن يتم أسيني تدريتي نس غرغت أكتبت الربين ومن أرسيس وحسر باللهم تيبس إن يرنين هذا السلميون صلوب بكنين ذو الصح ورسكت بار العبدين يتزل تسيد النار يلاقي مسلم بالجنة واسلم تبور من الجنة يميرنين بزكاس الزياسيون الريح لكن قارن يعني هم تشكين الروح كان طيبة وواد يحسون باللي ربنا سبحانه يعني السوسة صعب الكينس أزال قطين لي نغسكوت وذي يصر والأين رد يسن وذي فرص إن شاء الله في وين فيه هم بعد أزياسيون ورقاز أزياسيون ورقاز تغنسي لها اللي بستاف أكين داخل لها ويذري حق لها يعني ما رأيتي ظهر كستيطة ما كنين أسينين لكين قصير ذات أكد الشراء سوين سارات فرحب سوين سارات يعني ذين تبغيك دوين سارات رضو ذين سارات فرحبة يمتان أسينين بلاد المكين وسيني وقبلين وكين ذات سي ولكن أكن ذلك سوشتك إتواعظ إتواعظ ربيه فسيني رميتني ذيش ممكن أختي وثرود ميك إلها السورة إلها لناسيه لكن لخديني أنا عملك الصالح ولمي أنخري أكوان سيمدان أي تخضبه وأنا ضيام الدال باللي نخذي مينك مينك كرز الطنط ونعطنط زجي الطنط سيغوث من العالم أكنف عن مزكات أكنف عن تقلاخر فيك أكنف عن ترب في سبحانه هي خطر شميت أكنف حصان دبغا أكنف يدر أشبيح من النبي فالناس تصرفين السلامي وقفل حديث يرسل وين جد يسبكين الميت إما رأي المتاية المثال إما رأيهم أغاث ميلة سرون ثلاثي مولانيس غاث ميلة حزن ثلاثي مولانيس وحزن من دوكاليس بديتي السنين ويد أريد من ديدس وغاث ميلة غيس عن أدريما مقران تحاوش تطفان المهيب ويد إما رأيهم أذ من ديدس تتحوي تتقاوسيوي سناء أبو غالم يوز أتكمل بريدس وتدوم ديدس أين رد يغالن دي مولان؟ أتوان قلنا رد يلك يمدان أين رد يغالن دادريني أكين داغان؟ أتصوت رد يدك أين رك ضطرن؟ ولك ونسن؟ وريدون يدك ذاين الخضب إيه لحالة مكينة؟ سوالا من خدون أد يسن يعني الخدين الصالحات يعني غير نتخدم بنادم كاين العالم أم كيك فرحت يسف نادم أبابيس أم كيس الفرص دايم يسف كانت بشيرة من البوليس أم تشكين ربني بالشري سوين إثي فرشون دوين رياض وصل لخل وصل غرغر أي كان إيه إيه العبدكي مضي المومن البنادم لكن إيه مرأي صاران شتكين أم كيس قبل الملايك أم كيس قبل العبانيس أم كيس الخدينيس الأعلانيس أم كيس يوفان أسنينيغ ربي سنجر الدنيا ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة أكنرو غلغ ألف وشول فيو ذو ذريميو يعني تحوشيو ذا بغا تحوشيو إذا شو كان ميدا صنف النير يناد العبد الكافر نغم النافق العبد الكافر كان يتمثل إما ريب القضاء يعني تسويع تنجروت لو تتقيق فين بوران تودر فيس الحياة فيس إما ريب القضاء الدنيا ويتقبل ويتدوم على الأخر أتصب انت الملايكة وذما ونسم ديبر كانت ويرنان سعان تاين صار صفرون إذا ينكم قارون الهرع وذقي من الغرص أكليك من الوزوانه يعني غط أزال قطين لينس يعني معنى سنوك نادي أتي الظرف لازم أتي وديا وديا ملك الموت كنت لنا أكنا رأي التفسير وحين كمدانا هذه قيمة رقرويس رقرويس وسيمية أفرويح تفحانت أيتها النفس الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وقت افرويح تفحانت اصغد ان القعاق الرب سبحانه وينظر الفنينس خطر شوري اللارة بلاد المكين يخدمين عليه يلمن تقولش تاكين اقوالا اقوفان اقاد لكير ويرنا اذكر تسكيلياني لقبول السلام افرويح تاكين اذكر نفسي نصنع روحي نص أمزون إيمان جرس فوت تولب ده شو ده فوت إيمان تنجرك صابوط صابوط طاقير تلات مزق أتن صدق سوما ونجرس فوت نير وتدن جبل مبلا الشك أدن طعن بطاس بطاس يعني كان قنطاز وطاس وطاس وطاس فوت فوت كير ودي قنطاز مجرساتي بسفوت أكنيك تكس نظام يعني صابوط ندقس ومن بعد أصدرون يعني ما لكن قرن أين إيدي سجن أشبح النبيان ثلاثة صرفين السلاميس وإنه يسن يعني ما تسوحوي أمزون ضميرتوس شفاء ضميرتوس ولاش أني تصحون أمزون نتساب يعني غير نتساب إهني مرا ينسيس إمرا ينسيس أنت أي جنية بلا شف أكثر من أي جنية لمرا يكتنير إمرا عبدين أكني عبدانين زورا نير هذا عبدين في جنية زورون ومسيس إزاغ ملايك أدينين من هون يتصر ويحتكين يضرب تفوحان لا صار ويحتكين ديرين أسنين وكين لسلام مثل لعنة تسمين سياري سم إقلام يتوفى من سير في الدنيا هذا ما صوض الملك اللي دادغان عن الدواروخ إمارات الدون دادغان كنوان النير كنوان إمارات الدون كنوان النير أبدون سم دواروخ أفضل بنات الناس اللي تفوت في النير وريت تفوت سلي نرى يعني أي غاف هذي تودرع وريت عرم كنقال القدر لعنايا إن من ذاكني أرسي مضان أري قلني ويسي بعام خاطش معنى إمارن سلي لغانا تبكيكي وين أبني السعليم المعنى سنفكيس كما تقدر إيه نصني تدران طار ويحتكي متفوحان أتسوه أري قلني ويسي ويسان زورون يقلين تونيس أفضل بناك ناس من ينتفور وتسلرا ودي ويغريز من الرسول في اللي تطرقين السلامين هكنا ردي السجن باللي ميال الصن يال الروح أمكرت قبل أمكرت قبل الملايك ويني كلان يلعام أذيب صفاء العام وينو نقيد بالله كوري العرام من الشيء أكل بغل يغريز تشبيح النبي فلا تتصرفين التلاميذ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار يعني أرسلان في الفراء وسنسلان في الفراء إغنوان لا إغنير هذا ما يكشم ويغوم وبيتك تغنير معنى ونزلال ما نقر أيغوم اكتب تبسجني في هنا المعنى سكوت درامك واسم ينينيه إلى قطر بلاد المكية قطر أرقع قطر الروح ينس أكني سلا ودي توابقر أكنا رئيس وابقر حرام يعني قنين أرقع لشو كان إمارات يغال إمارات يغال أدشجع أدغال الروح فيه قبل لبذن البابيل أدت سنتين الملك الملكان أكسين أكند سنو دورو المؤمن أكند للنام أرسو يترى من نزل الليل يتسكت ديريلي في السحال سيون وذن أمنحان ويرنقوه لنتويا الملكة سيون وذن أمنحان خاطرش أكاريسي كتب بني جنوان ما يلاقض الكبرة كير ما يلاقض المنافقة كير وليس سنين ذا شرد جيني إما لا سنين من هم إذا ربي أثنين ها لا أدري ورحت غرا ورزري غرا أثنين إذا شو يبدينيك أثنين ها لا أدري ورزري غرا ورحت غرا أثنين من هم إذا قدني قد يتوشج عن أرض الويل المعنى قدني من تشجع ربي إذا شو أم حيث قلنا يعني ظلم الغرب نغذي شو إذا المعنى نغذي شو إذا فهنا يفهم السكة أم حيث حصل يعني سيرين نغذي شو إذا يقول إلا أثنيني ها لا أدري إهي أسلم إيوان يطلطي غريم في النير أديني غادي قلت بلاد المكان يتكذب السومات في مصر أكن داغن أرد لين تفوت في مصر تسمع النين أزياد الحمول النيغي تتغاين في مصر هذا الصعد النيغي من أكن داغن وهذه تضييق بلاد أفلي حرص وستيم هذه التحريص حتى الصفات ألا ماكش مستوية في فايقة لأسن ويانان وزياد يورو الغاز ودميس ورش بحرام صورات أكل دمروتش بحرام الريحات السوحوي أبتشكين ضمير دوس بعطيه حشة ويز إمرنين إنيس وصغد وصغدك نرك بالشراف سوين نرك السقال سوين نرك ضرا ذا السكين وهذا السكين ذا السيك بيكي وعب ربين أدي كرب لدي من هاتيني منه كتين ذا شو أتيني من كيه فنزخ ذايمي كنديريا إيه تصيد الشر أثام وصغد لكين الشر أردتا لكين يعني خطتيني يوفاهم على الأمزون إما تزرعهم دان الناس سيرا الناس تكفل يوريض معارك الخير إما تنزون أقل كيف تصيب الشراء أيام كذكير تصيب ديال الصفات ديال لحالة إما السنين الخدايمين لكن دينيس لتخبلوك إما كذل إيام الخدايم كتير أم تشكد كتير إيه رانكا وسيني ربي خطر شي حصان بشو يتفرجلون ويحصان بلاد المكان اللي غني يتفرجلون يعرى تسطا ومقرى تسطا ويجيب الله فيه نسان غادي يبغون عن الذريح إن كان كان ويجيب الله خطر شي يتفرجلون بينك معرض بينك مقرن أتسطا أسيني ربي لا تقيم الساعة هكا وسيني هي أليسين ومدان أن ثلاث الليل في حليل إيه غاية مثل لكنين إمين إنتلاع إحد ذكير أنوانين بلا الشك أمكي بشير ربنا المؤمنين في الصفات العالية أمكي بشير ربنا المؤمنين وتتقبل وياد دولة سن يتكسن السر هذا الأقدر قالوا كنسن يتكسن أكن داغن أي طرف الصن في تدر تنسن بالله يعني إن شاء الله ماشي زين قرن حفل نازين قرن قعن نازين قرن حسابن أدن كيف أي طرف عزين تسوي أثنين أكن ودع ما إلا مجيرين دمين ويسن تكن قارن أم خلاسين لحالة سن هات أم خلاسين ما إلا تبغام الخير خضبة الخير ما إلا تبغان ليسر خدمة ليسر خطر شركة زكية إما إمارات إمارات كثيرة لزكية وزياد أكن قال خدايم الصورة معكين وزياد سوز من أقب حال ماشي لاش الحال سوز من ديري الريحة من ديري وفي الشرط يعتبر ربي سبحانه العذاب أريزو من أريز كل إيما سيني إمارني أسيني غاكني كينا يمدان قرط النظارة صغمضيين كالخير قرط النظارة غوار نظر الخير قرط الغضيانة تسطط إيه المكين دواكين إذا تسيب دواكين إذا تسيب واتفل لك القرن أكنت يوسف الحديث أتفكن تيسير أتفوه تسيس أذي عيب وضي تسيح يوم تسيح لو كان درس لدي يعني إذن أذن مثل الشعر ومن بعد أكل السوسان ويدي النار البراء أدي لغا ربي وصفورا نتمسي ورقا الزكية وصي السوم وصوم نتمس أدي تسمع الساد أود تنقلاب ألمان نتس من الأخر إمرنين إن ممري أطفنا بذيسن أرجمن ما يلان في الزيارة بدا أدي الطب أكل قرن أدري بيس أرياب دقارا أرياب بالحالة التي ترجو لكن دغن في تصفوض أبو هريرة في الناس رضوان ربي رسما إلا ندرس تصل حديث أن وليغ بالليغ العطاف الأذكى لين قلقا بسنين يمدان خطر شيء لا مشبح من البيض يستخدم ينوذب أكنين أبو قدر الشر إما لا تقدر الشر أسكر الله إما لا تقدر العقاد أسمى عظيمة ليك الجزء إما لا تقدر الخير أسخذ مطلوب قرضي مليك الورس إلي من تكونش تكني جزي سكين أبو هريرة في الناس ديال أصحابي على رضوان ربي تسميدان أقول السلام إما لا يليغ المؤمن سمح قرفن في الملايكة يعني مطار وحدين أزن دسن يعني غدا سترغورس سيوط وصفة العالية وتيد صفغ يعني سنو صفغ العالية وتضلون لي كنقارن لي صريحة العالية ودي تسوحوي كنقارن صريحة العالية وتشم ذكي صريحة العالية وتسوح نكني وتا ربي أقبني الملائكة أقبل العلي وتدندن وتسمي اسم العلي خطفتك تروح المؤمنين وتنظر روح المؤمن وينغادي يحصوا باللي وتنظر فلان مثل فلان ينام بدوني تنسي خدم الخير وينام بدوني تنسي خدم الطاعة ما ينغدي يا رمضان يمرني ما إلا يموت في يدي حالة أسنيني إجرمتي يعني أتقابل مسيارة قابل أتخذ من سبيل نغوات إجرمتي كيال أن كان بلا غير تترجون إجل عتاب النير الربين سبحانه سوى شويه ما يتنفل أرم قابل أنشتكي أن كي جلال أشبح من البيان فبسا تربينا الإسلاميس يتوطين دكاليس المنزل أكنين رسمنا عن إيمان سنتو بكني ينوان هانئ وكان ديون مخدم عثمان بن عفان إنه يظهر إسلايا في عثمان بن عفان متعنق بالله رضوان ربي متسروي يعني الإسلايا يبتسوك له الزكار في رسكار متسروي يعني أنا أفضل يتكونين إيه مخليل إيه مخليل في المقر إيه يساوينا ناشو كيستروف إيه يسو دراغ بمكتغة الجنة التوس أقليل السوية إيه يسيه ومكتغة القبر أفضل يعني إمارد مكتغة لكي أذكى أذكى أبحثوا بالله وشبح من البيع فلا تصل ربيع الإسلامي يناد أذكر اليوم وخان أدوره الخمن اللقر اليوم وغريد سيوس تكون أري قريش بلدن أرواس اللقر ونيد من عن أكند من الله الحدي قعدان ونيد من عن يوخام النير ونيد من قليس لحال العالي أتان أين يسنى من بعد يسنى الزفير زي نيد لها أكن داغن يوم وغريد يسمتن عبد الله بن رواحة يمكتب السراط يقيم سات مخطوطي ليونك نجمان يدس أتن هاتو هات أتن كنكا ألم نجد المكتب السراط ويتروم ويتروم أي الإجل ويتجد يدس السروط يعني أن يتوالى من السروط وفتطط ويدمت من غابة ويترون من السراط يهيني المكتب السراط السراط كان ذا بريد قريعة الدين بالدين في قمصة قريعة الدين بالدين والتي لا تسوق لا نرجع له وهي غادة الدين لا تكون دانين إلا بيتا تقارن اللهم سلم سلم ربي وسلم كان إنسانا ندعو ما سمنع وذا الدين أكون دانين في الناس وهي نمسيرا تاكي رقيق رقيق رقيق تركون ذا بشكوح قطع ترمسي بهم ودع الدين في المسجد أن السنة عرض المؤمنين ما إلا ذي الكفري أتيقى تضغى أرجع من أكن الدين عرض بدلاية بدلاية بدلاية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا إيه المؤمنين بما لا يسجد بنظر أين تترجم بلا الشك والاستهزيارة من بلا الشك والاستهزيارة من بلا الشك أديف الدهنيس وأديف بمس يمانيس إلى من ذكني أريد سوى أن دام أريد يعني أن تبسران أكنا رتياب يعني وكنا رتيه لي لحالين أكنا رتيه لي تدر في نس أكنا وثا ينام عمر بن عبد العزيز إما لا يعني ما هذه تقل خلال الجنازة خاطش متوالي غطاتك دليل لما روح دارك مقبر لما ردون خلال مية ثلاثة ونارك مقبر سوين يعني كويل هذه فوها الضرن في الدنيا ثم خاطرت الصحابة أكنيك للرسول في اللي تتربيك دليل الآن حصل بالليل أو نقصد عن الدنيا تتغسط للقاعة السياسات جالت الغضاء خميس تقنص عبطن القاعنة لا تستمر القاعنة المعنى السكين السودان أذكر صدر مير أذكر صدر الدنيس إخامن أم في لبنان أم في توش بحان أم في توش ضغان أذكر ضغان ويا ضغك نخام جرس ضغط أكثرنا غزكا أذكنا غزكا أثبت سكينا غوير المهم أدت تسبحتي جرس مضضري دي جرس مضضر وخامك إلى قال أفرحي كيون لغلبي كيون أو نتي لبنان لبنان العالي لأن ما تكن سميز وار من هنا رد كنسنيك فوير من هنا رد نتاري بنون أخام إفحال غطان من جاريس لغت الدكليل ويد نبنين إلى أن حفر ولا قن شبر ولا حكنا له جني منا يوسني يسمعني ويل ويلعب يعني عمر بن عبد العزيز نار في نفس الليل عثمان بن عفان نار قاص الصحابة التابعين الصالحين في الناس رضوان ربي الماني هي إذا رد سن أرض مقبر سوي مخشعا وزرنا في ذلك كذا كم جلنا في مقبر لنم نثنين ويد نثنين أبو غالن أم نثنين كن نثنين لند الحيتين وغالن الميتين وين كن وين أقلك ميت الحيتين أتو غالن أذكى ما أخنير الميتين هي أيسعي أيكيس حضرة الله حضرة صور حضرة سميت الدنيل إلى قصص رب لكن الدنا ربي سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله المؤمنين حضرتكم السدهون حضرتكم السدهون تنزغن تلوان من زدن من غطى ربي غف العبادة ربي غف ذكر ربي سبحانه وين ريخد من الاشتنين معناه وين رسدهون يدري منين يتسوم النور يتسوم الطعام يتسوم الأخر يتسوم الزكاة تسويع تكن الدينار فيه نفقة ينزل صدقة وقف المرضيات أذكرت وقف ربح الموت من قبل أيات يا أحدكم الموت إما رضية الموت وفي الظرف يونوز ميرة حر يونوز ميرة السمنع إمير نغاز يتسوم بالنغة المية تريني تسويع تكين أفير هذا شو ما راه يطلب هذا شو ما راه يدعو هذه نهار ربي لو كان دارت صغوص قالت صد الفوق وكني ما راه يطلب بالعمريو يعني أدخل صد كان كي خلاف بالعمريو يعني أزال كودر فيو أزال كان دمش وحده وثلاث أزال جرس بقاء هو راه يدغط الصالح هذا شو كان ربي يقارد تدرس وربي يصايا ويولها وربي ويسوى خيرها من الأجل يعني الثانس نبنادر نغل روح نبنادر إما رديت الأجل ينس ويسوى خيرها ويمنان ربين ويحصان أين ردخد من أين ثانين إما رتولي ما نشتكين أتسن ميهنا يمدى إلى قطع عطشتور ذا شوم إكترجون أنا كانت قبل أنا كانت قبل طلام وزكاة أن كانت قبله إمارة فيلغ إماريك بطلع منين قلت كنير وطيوتي وكوين أدسك الشتينك ذا شو كي تراجون أمر درب حصود ذا شو كي تراجون أمر درب حصود لغم الأمر ذي تصنط يعني ذا شو أن كانت لدي حلينك هي قيم دانت حصود أتتنط وتولغ وتفض بالليل إلى أيام دان تسكيلان تقول السنة وتدور الطعام خطف الطعام نفع مولاني الطعام فرحان في مولاني واللحابي تكين إذن مدر إمين إتي بسجن وشبيح من نبيع إمين ويد مبنى العائشة كل سنة تسكيلان تقول السنة إمين مبنى تقول إمين إمين ويد نياد يعني بغير يكني عليه أردكم أردك تدرى إقبش غروب ونكينا مدعوها كني عليك نسمع عارفين العذاب الكبر ويذوز هي الحصان بالليل يلام العذاب الكبر ويأوك يعني من زمان إلى قد سنين أنشتكي العذاب كيم نع العذاب كيم أبيدين أكنت لنا سموزمي بنادم المؤمن أذينوك نعيد ما يلغى الكفر أذينك العقاب فبنادم المؤمن أذينك الرحى ما يلغى الكفر نغم منافق أذينين يلحر صمقران المؤمن أذينين بسر ويض أذينين بالعسر يولوات الفضيل بن عياض لاس الرحمة الرفير يدرج الآية بلا الشك ومن ينسيد المسلمين صدر السيد ينجد النام ربهم والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إن يسوينا ينجد ينزد ينزد معنا إنا لله وإنا إليه راجعون بلا الشك وإنا نفسينا معنى الزوالد من قارمة ربه بي بلغ المصيبة لغي ما رأيه تكركيوني كركيوني قلاب الفاميليات لغي ما لديه تكركيوني سلاقسيوني موت لغد الشراء قارمة إناس إلى قصة صنوب أيام دان بالرجال وينك المصيب أدن غلى ربنا لا يغال وفي بسحيوم ربنا إذي كنت النجر وفي بسبت غريب أثنين وفي السكسير أم كانت اللي يغسير اللي تيمس ويكون ويغاية تمثل إما يكسن بذل مدين نون إما ركسين مدين نون أكني وتع إما ركضوا عم ربي دون سبحانه وقت الفرن أشبح من البيان في النسف ربينا بسلامي أكني وتع إذا اشتكين على فنف على فنف عنده زكان وين إذا اشتكين على ونينين على ونينين تفاد سرد إن شاء الله فأراد أنت تنمو مكاني وتدين سفت سرد تكدم سفت سرد تهدين تسوية للخير بلا مكينة مترجون الخير سيزاد والخير سيرنا أطفطات لشو كان إلا قاتل سنن باللي مبنز المكين أكنا ليا في الراحة أكنا ليا في الخير إلا قد يخدم أين سر يكلا أين ساكن قرن ساري سوف أي سويني نصاري سوف الخيرني ونكني ميلة ندرد غفل عتاب نكبر يعني وذكع ميلة ندرد أطاط الحديث أنا فيه دشكاء إلى قلوم أديسين أديسين أين في ترجون أديسين أين يعني أليا أكني مارسين اليمدانين باللي يولد تبراي أنشتكي لو كان دارد عبران الميتين لو كان دارد مثلين ودينين حذر تايم دانين حذر نكنيغ نغفل نكنيغ نكتوب حذر يكونوني منون إلا قد حولم وإلا قد سنم باللي هكني قابلة دي فارويح تبخدمي تنويح شويتي ترويح شويتي تلويح ونوكني غامر دارد نينيع شويتي ترويح فطاطا طاطي تلويح خطر شترويح إني إلا قاد أي انتريس سمع بنظم إيمانيس ويدوش بحمل فيه إلا يدعوه ربهم سبحانه ويتوكيل بالدعواتي ويطلب ويقيم بكريس إلا من ذاكنا لدعون وطلبنا ربهم سبحانه هكنا لتسمنع إيهيم أذكى أذكى كنا ذخى ما يبدأ ويسن سنخرين وخانكين أليين بعد ما رأى النطف بجسارة الضغط خطش الدوني ذخى من الحيثين غيلان الأخر ذخى من الميتين أخمان دوارو أكند لنا ذخى من الأخر أذكى كنا إيهيم سيكتورا غرس بنوط سساتي كوان سلبنيان إكسحان سوذن أشبحان سلف عين إكسحان ذاين فرسوذ ضيب دان الرضوان بني بنوان إيهيم إما لنا وغنو كنين الميت أثن الطل أكنغيت نفوين أرغوي أكنغيت نمطل أرغ مطلب أيني كفا أرنا نستلم كان إذا كان أكن رغيم فقر بير أكن رغيت بطر بير سبحانه خطرش أكنين في كتان بوين قارن الصحابة يونواز أبو بكر الصديق خلاص دوان ربي يتولي هندو كريس أروا اشتكي واللام يعني لقاء سنسوليد أروين إلا للميتين يعني الميتين كان ميجنب إمي يقيمن إمي يوهين أدد أدد دون في بلعيني تنصد بغان عينيكين اللام بغان نار جمتين لحيثين وقيمن أجنب إيه يعني السين خلوين أين زمن خلوين أيثنة تثمتين إلى أتتين أشتئن رب خطرش تنريس بعد أسقصير أسقصير أدد رب مسمير ثم مسمير زي سكون يوم ربي زي نيون تسكن ربي زي نيون السلد ربي سبحانه يوصاكم أكن لكم لمدم الدين نون يوصاكم ويمريكم أكني أردت تقسيم غف الدين نون أكني أردت تقسيم غفوز لو الطاعة أكن أردت تقسيم غف إذلال أكد أغن الصفات الطاعة أكني أريدين اسمي أكد غيثلا أكسر ضمان مقرورة ماشي سوسير من كان ويني بغان لاخر سكين إلى قد يدعو الدوم وبرد الطعام وين يخسر الخضير الطعام وين يكلا أسواه الطعام إلا من ذاكنا رسيات خطر شابري من الجنة بوثيف أريد من الجنة إزمار لي عيوب يتبنادل إلا من كونشتكين يكون وصلان لجود نوين يكون يكون وصلان مزورا وينيت شبزين وينيت صوتان وينيت بسن وفيني غران ويني يلمزن في القرآن الكريم أكد السنة تشبيع من النبي من الله تسر ربيه من الثلاميس ويني قلع ويني إمام السلف ويني الصحابة التابعين تابعين تابعين إمام إلان سود مكين إلان سوليهن إن سورا سوصين إن سورا وقام لسن نبري ذاكين إن صوابا نبري ذاكين إذا مبحان نبري ذاكين إقلعان إكسوان وين جرت الدوم أي مدنب أكد مثل ذا ونكنين أتجرى السويف والسكين إمام إدمدن غفين يعني هناك لك لحديث إذ السجن أشبه للنبياء فلسة ربنا لمس إيم دكالس إذو مينس أكني غارسين ذشوري سرشون أن بغاد أكني أتن والله خطرش يونواز يونواز الرسول صلى الله عليه وسلم يوسف من الغرف إن يد أي وقت أتن تردوني يسخسات أي وقت أتن تردوني إنك متى تقوم الساعة أي وقت يكرد يشبح للبيان يا خطة ربيان السلامي إنه ليش هو يستقعد ويدفون ليه ليش هو يتحقام كبه الموت ليش هو يتحقام أنت لك قبل أصدقام أنا قمت لك شيء من البيت نوكن يغسين دانا نتولع إما ليا وحدي ونارو دوكليز ما غير وحدي بيس ما غير ميس عميس أي وغد يدي قريبا ميس كلا إيه نصدقى أين أرسل الجريفة سنين ماشي هدريد ماشي هحديد ماشي هنزفل ماشي تروى ماشي المولى ماشي اللأمو ماشي الأخوات خبش بكي نارا فوق نفع نارا تدغام ديما نسناك أرنفات أكند إدي النهر في صحنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تدغام ما كان لما اشتكي اذكني اثمرت جرسة ديما في القيامة اثمرت جرسة اتقردوني واتحضر الساعة وتسمعة الله خاطر تغرر ايه الليل الجال اليرول كمات القردات وطوفي السرد والاوي واتمت الليل مد الناس كما لا نسم يرول اي غار يتمثل نسم يرول خاطر شجال يرول يقلل ربي يمانيس هكني غريت سمع يمانيس هكني أري يعني أجده بسم الله أقول السنة إيه أنا التي أتنا أولا في الدرام إذ يسجد إذ يفتاو ربين يفتديد إيو الله يفتديد إيو السمع يفتديد كناريتين إمدانا بالليل أدرى يمدان أين تبغير أدى استسوى جراس المطور جمع الدقائق الصغير أدت تسمع جرس الجد شوف وين الصغير أدت تسمع جرس فرقط أخذم أن الصغير أدست الوحدة التي حصبت في الأسر إيه أكان إذن صور أرتجرم ويتقل سكير ونسرع ونزعون ربي سبحانه سيلس أمحان زول أزدقاء دواوة إبحان إلى من ذكني أرغم الله أرطع أكني أرغيوي دوبريد تدس دوبريد الطع إلى من ذكني أرغ يعني أرغي تقوم الطع ورغينا بالله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.